ولا ايش يا جماعة الحساب؟ يبقى ايش متر الا ربع، نصف متر. لو ان منذ ان دفن المسلمون في المدينة وحوفظ على كل انسان نصف متر مربع، كم كانت القبور في المدينة؟ هل يبقى للاحياء شيء؟ ما يبقى للاحياء ولا حتى ما يمشون فيه. اذا هذا امر مستقر لا يستنكره انسان، لكن الشخص اذا امكن ان يوضع في مكان لا ينبش منه بشرط الا يضر بالاخرين، لا يضر بالاحياء، لا يكون ملكا لغيره، لا يزاحم، لا يضر بمصلحة الاحياء، فلا مانع في ذلك. فعلى هذا يكون هذا العمل الجاري موجود في السابق ومن زمن هشام بن عروة، ولا مانع في ذلك للحاجة. وقد جاء في قتلى أحد أو في شهداء أحد أنهم كانوا يجمعون الشخص والشخصين والثلاثة في قبر واحد للضرورة. وإلى الآن حينما يكون هناك عياذا بالله وباء أو موت جماعي أو حادث لكذا، ما يمدينا نحفر لكل واحد قبر، يجعل كما هو موجود الآن في البقيع ويسمى بالفساد محلات عامة. إذا ما حدث شيء حدث بهذه الصفة يفتحون تلك المحلات ويضعون العدد من الرجال والعدد من النساء كل على حد في مكان واحد. إذا كره هذا العمل وقال أن أدفن مكانا بعيدا عن نفسي لا لي ولا علي أحب إلي. إذا نقل الموتى من ضواحي المدينة إلى البقيع لا مانع فيه، نبش الأرض أو نبش التربة للميت أيضا لا بأس فيه، ولكن من كره ذلك ووجد ما يمكن أن يدفن فيه بدون مضارة للأحياء ولا مضايقة للآخرين فلا مانع في ذلك، والله تعالى أعلم. بنقل الموتى وعدم نقلهم انتهينا من هذا. طيب فيما يتعلق بنبش ليش القبر، ماذا نصنع بتلك العظام؟ نرى بعض الناس فيما إذا كان هناك سعة يلزم بجمع هذه العظام وتجمع وتدفن كلها في محل واحد، ولكن الفقهاء ينبهون على أنه إذا نبش قبر، ومتى ينبش؟ يقولون لا ينبش قبر لآخر إلا بعد أن يعلم بحسب التجارب بطبيعة الأرض والزمان أن الجسم الذي دفن فيه قد أرمى، لم يبق للحم أثر ولم تبق إلا العظام. والنظام في البقيع يقسمونه إلى مناطق، يجعلون الدفن في جهة وتستمر تلك الجهة تتقبل الدفن وينتقلون إلى جهة أخرى ولا يرجعون إلى الجهة الأولى إلا بعد مضي المدة التي من تجاربهم لم يبق فيها إلا عظام فقط. فبعضهم يقول 50 يوم، بعضهم يقول 5 أشهر، بعض يقول أكثر، بعض يقول أقل. وكذلك الحال في البلدان الأخرى التي لا تستعمل القبور بل تستعمل الغرف تحت الأرض يسمى الفساقي الفسقية، وتتخذ ذلك أرباب الأسر. إذا كانت أسرة معروفة بأفرادها يكون لها فسقيتان أو 3، فسقية خاصة بالرجال وأخرى خاصة بالنساء، وبعضهم يجعل الأطفال مع النساء أولادا أو بنات، وبعضهم يجعل ثالثة للأطفال، فلا يفتحون تلك الفسقية لميت إلا بعد مضي المدة التي يعلمون من طبيعة الأرض أنه لم يبق إلا عظامه. فقد تكون 50 يوما، وقد تكون 5 أشهر، قد تكون أكثر من ذلك. وإذا مات ميت من أفراد تلك الأسرة لا يسمح في قبل المدة لا يسمح بفتحها، يحولونه إلى مكان آخر. فكذلك نبش القبور للموتى الجدد، لا ينبغي أن ينبش قبر ويعلم من طبيعة حال التربة والزمن، يختلف ذلك باختلاف المناطق الحرارة والبرودة والأرض ملوحة أو غير ملوحة. فإذا علم أنه لم يبق من الموتى إلا العظام جاز أن ينتقل الدفن إلى جوارها أو إلى محلها.